الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Recording in progress. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وبعده. فأولا نرحب بشيخنا المبارك فضيلة الشيخ سامح قنديل حفظه الله ورعاه وسدده وأيده وآواه، ثم نرحب بالحاضرين جميعا من إخواننا وأخواتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. هذا لقاء جديد ومع كتاب مختصر منهاج الفاصلين، ونحن أوشكنا على الختام والأعمال بخواتيمها. صلى الله عز وجل أن يحسن ختامنا جميعا. وكان من آخر ما قرأناه هذا الباب العجيب والصعب، باب المحاسبة والمراقبة التي تضمنت ما تضمنته المسألة من ضرورة يعني أن يقف كل إنسان مع نفسه يشارطها ويحاسب. يا أبي، مباركة، وليتفضل شيخنا مشكورا بالتمهيد لدرسنا الليلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، ربما قطع عندي يعني بعض كلامك، بارك الله فيكم شيخ ياسر. و شيخ سامح، هل تسمعني؟ أنا أسمعك الآن، ما أدري أنت تسمعني أم لا. الصوت واضح يا شيخ ياسر؟ السلام عليكم. السلام عليكم. تمام يا شيخ، تفضل. واضح الصوت؟ انا اسمع حضرتك لكن الصوره يعني الان الصوره وضحت الان. نعم، الصوره موجوده الان. طيب، بارك الله فيك. اذا دعنا ندخل في الباب حتى نتمه، لأننا تأخرنا بعض الشيء على غير رغبة منا، فنبدأ إن شاء الله تعالى. تفضل. باب التفكر. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قد أمر الله سبحانه بالتفكر والتدبر في كتابه العزيز، وأثنى على المتفكرين بقوله: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم، وما فهم إلا علم، وما علم إلا عمل. وقال بشر الحافي: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. وقال الفريابي في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أمنع قلوبهم التفكير في أمري. وكان داود الطائي على سطح في ليلة قمراء فتفكر في ملكوت السماوات والأرض، فوقع في دار جار له، فوثب عريانا وبيده السيف، فلما رآه قال: يا داود، ما الذي ألقاك؟ قال: ما شعرت بذلك. وقال يوسف بن أسباط: إن الدنيا لم تخلق لينظر إليها بل لينظر بها إلى الآخرة. وكان سفيان من شدة تفكره يبول الدم. وقال أبو بكر الكتاني: روعة عند انتباهة من غفلة، وانقطاع عن حظ نفساني، وارتعاد من خوف قطيعة أفضل من عبادة الثقلين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، فهذا باب التفكر، وهذا الباب يعني باب الكبار والموفقين من عباد الله عز وجل، وهو ثمرة المقصودة في الحقيقة من العبودية. فإن المعول ليس على ظواهر الأعمال، ولكن على ما تحدثه من أثر في القلوب والعقول. والعقل هو مناط التكليف، والقلب هو يعني المتحرك بهذه المعاني الذي يدركها العقل. وميزة عبادة التفكر أنها تجمع بين هذا كله، بين عمل الجوارح وعمل العقل وبين عمل القلب، وتتفاعل معه الروح. ولهذا كان التفكر أكثر عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان إذا انشغل بمعنى ربما يعني فني عن استحضار الزمان والمكان، كما قام ليلة يقرأ آية واحدة قصيرة لكن معناها طويل، ولهذا جعل يتفكر فيها ويكررها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قام يتفكر بها حتى أصبح النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير في حال النبي صلى الله عليه وسلم وفي حال يعني السلف، وصار قليلا في أحوالنا نحن، فلا يكاد أحدنا يمر بمعنى من المعاني من ذكر أو صلاة أو يعني بحث إلا يعني أنجزه سريعا، لأنه ما وقف فيه على يعني حظه. وهذا يعني سر غياب الخشوع، فإن الخشوع مرتبط بالتفكر. كيف يخشع يعني القلب ويعني دون تفكر ودون تأمل ودون عبرة وإعمال فكرة؟ ولهذا نحن مبتلون في الحقيقة في نفوسنا وفي زماننا بانحسار معاني التفكر، مع أن القرآن ينادينا في عشرات من الآيات بهذا المعنى نظريا فيما يسوق الله عز وجل من الآيات وما يضربه من الأمثال، وعمليا فيما يذكره من نماذج الموفقين من عباد الله الصالحين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قد أمر الله تعالى بالتفكر والتدبر وأثنى على المتفكرين. النصوص في هذا كثيرة، ذكر منها ما يعني في آخر سورة آل عمران، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه يفرق عينيه وينظر إلى السماء ويقرأ هذه يعني العشر الآيات من خواتيم سورة آل عمران، وفيها هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ثم تتكرر الآيات التي يعني تختم بإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أو يعقلون أو يعني يذكرون أو نحو ذلك من المعاني. ثم ذكر يعني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. والحديث له طرق يعني يتحسن بها إن شاء الله، معناه صحيح. وذلك أن العبد يعني لا يمكنه أن يتفكر في الله عز وجل في ذات الله، لأن الله عز وجل يعني كما ذكر عن نفسه: ولا يحيطون به علما، ولم يكن لهم كفوا أحد حتى يقيس في مجال الفكر. لكن التفكر يكون في آلائه ونعمه وأيامه، في يعني خلقه ويعني في نفسه وما أودع الله عز وجل فيها. هذه كلها مجاري للفكر من الممكن لأنها مخلوقة أن يطلع الإنسان عليها وأن ينتفع ببعض فكره. ولهذا قال أبو الدرداء: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. هنا يظهر أن الميزان مختلف، يعني لو أن أحدنا قام ليلة ولم يقم إلا بركعتين فقط لا يعني تأسف على ذلك، لو أنه لم يستطع أن يصلي أصلا لأنه انشغل بمسألة يتفكر فيها ربما عد نفسه مقصرا. لكن السلف كانوا يصلون ويفعلون هذه الأعمال حتى يصلوا إلى يعني هذه اللياقة الإيمانية التي تصلهم بالله عز وجل، فإذا تفكروا خشعوا، إذا خشعوا يعني فهذه العبودية المقصودة. ولذلك إذا تفكر في باب من الأبواب المشروعة فإنه يستغني بذلك، لأن هذه الصلاة توصله لهذا. فإذا يعني تفكر فإنه يعني يغنيه ذلك عن نوافل الصلوات لأنها ترجى لأجل إعمال القلب وإخبات النفس وسمو الروح، وهذا قد يتحقق من الصلاة وقد لا يتحقق، ونحن نصلي كثيرا ولا يتحقق معنا يعني بعض ما نريد من هذا. لكن إذا وصل الإنسان إلى معنى التفكر والتأمل وجد من نفسه يعني الإخبات والإنابة فهذا هو مقصود. لا نقول له اترك هذا وأدرك صلاة النافلة، النافلة الكلام على النافلة وإلا الفريضة لا بد منها. وقال وهب: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم. ما طالت فكرة امرئ قط، وكأنه يقول الإنسان في بدايته لا يكون عنده هذا التعود على التفكر ولم يحس بعد بحلاوته، وبالتالي يحتاج إلى معالجة، يحتاج إلى تكرار، يحتاج إلى طول حتى كشأن أي شيء جديد. ما صارت فكرة امرئ قط إلا فهم، وما فهم إلا علم. الفكرة تورث فهما والفهم يورث علما، وما علم إلا عمل، والعلم يترتب عليه يعني عمل. وقال بشر رحمه الله: لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوه. لأن التفكر نوع من المراقبة، والمراقبة أعلى درجات الدين، أعلى من الإسلام وأعلى من الإيمان. هذه أحد مراتب الإحسان الذي هو أعلى مراتب الدين. ولهذا قل أن ترى متفكرا ومتأملا على وجهه ويورثه ذلك من المعاني الإيمانية ثم ينقلب فيعصي الله. ليس معنى هذا أنه معصوم، فالإنسان بطبعه غير معصوم وكل بني آدم خطاء، لكن إذا استولت عليه الفكرة يكون أبعد ما يكون من معالجة المعصية. ومتى تأتي المعصية لعدم العصمة؟ حين تغيب الفكرة. ولهذا الإنسان حتى المتفكرون لا يتفق لهم أن يكون اليوم كله بأوقاته من ليل أو نهار في فكرة، لكن كلما زاد ذلك كلما أمن من يعني المعصية، بل من الغفلة، بل من يعني خلاف الأولى، لأنه ينشغل بالملكوت الأعلى. وقال الفريابي في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أمنع قلوبهم من التفكر. وكأن حرمان الله تعالى للعبد من التفكر هذه عقوبة، فانظر كيف تعاقب وأنت لا تدري. أحيانا يمر اليوم وراء اليوم والساعة وراء الساعة، والإنسان ينطلق من بيته فيذهب إلى العمل ويرجع يأكل ويشرب وينام ويستيقظ ويصلي، وهذا كله على طريقة الرتابة وما صفى له فكر. ثم يقول: نحن الحمد لله في نعمة وفي عافية وأدينا الفرائض والنوافل، ولا يدري المسكين أنه يعني ممن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، ما وصل إلى المعاني التي يعني فيها لذة النفس وفرحة القلب وحلاوة المناجاة. وكان داود الطائي بعض الآثار هذه نحن نتعجب منها لأننا لا ما نعرفها. كان على سطح أو على سطح في ليلة قمراء فتفكر في ملكوت السماوات والأرض فوقع، ما انتبه، وقع في دار جار له. في زماننا ممكن واحد يقع وهو يصلي، لكن ما الذي حدث؟ نام وقع. فيقع ربما من النوم. وأذكر أن بعض إخواننا في بعض المساجد وقع من الدور العلوي، وكان هذا لأنه يعني نام وكان قريبا من الجدار، لكن هؤلاء كان يقع وهو كامل اليقظة لأنه لم ينتبه إلى يعني ما أمامه واستغرق في فكره. فقام جاره وبيده السيف فسأله ما الذي ألقاه، قال ما شعرت بذلك. طبعا واضح أنه أن جاره لما رأى يعني داودا من أهل الصلاح لم يعني، وإلا لو كان رجلا غريبا من يسأله ما بك، سوف يعالجه يعني بسيفه. وقال يوسف بن أصباط إن الدنيا لم تخلق لينظر إليها بل لينظر بها، فهي وسيلة وأداة لينظر بها إلى الآخرة. هذا المعنى رائق جدا، يعني الدنيا لم تخلق لكي ننشغل بها ونفتتن بها وننظر إلى عجائبها نظر الغافلين. وهذا إشارة إلى غفلة السائحين. في زماننا صناعة السياحة صارت من أعظم أنواع الصناعات ومن أكثر ما يدر الدخل على الدول، وصارت الدول التي ليس فيها معالم سياحية تصنع السياحة، يعني ما عنده دولة كلها جديدة حادثة ما لها تاريخ يصنع تاريخا، يأتي إلى بعض الأحياء فيبنيها على الطراز القديم ويقول للناس هذه البلد من القديم، فيأتي أصحاب يعني السياحة وهم غافلون فينبهرون، يقولون سبحان الله، يتصور أن هذا المبنى أو هذه المباني أو هذه الشوارع الضيقة أو هذه القلاع أنها يعني من القرن السادس عشر، وأهل البلد يعرفون أن هذا من 20 سنة لما بدأوا يعني يصنعوا. هذا في كل البلاد في الحقيقة، صحيح في بلاد غنية بهذه الأشياء لا تحتاج، لكن أكثر البلاد يصنعونها صناعة. ليس الإشكال في هذا، الإشكال في السائح نفسه الذي يقف عند يعني الزوار ويعني همه الغرابة، غرابة المباني، غرابة المظاهر التي يراها، غرابة الشمس في حين تشرق على أماكن معينة، أو ويجعل نفسه يصور نفسه ويصور من حوله، وربما كان كثرا ولا لا يهتدي، ربما كان مؤمنا وقد تملكته الغفلة. ولذلك السياحة خطر في زماننا، لأن عامة الناس ما يعني ما يستعملونها الاستعمال الصحيح، فضلا عن هذا لو يعني خلت من المعاصي ناهيك بما فيها من اختلاط وبما فيها من، فضلا عن مسائل الشرك قد تكون السياحة في أماكن لها الشارع عن يعني دخولها. لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول القوم المعذبين أدخلوا عليهم، ونحن نذهب إلى الفراعنة ونذهب إلى ديار يعني قوم صالح، وهذا كله في الحقيقة يعني الحكم الشرعي فيه واضح، لكن الناس لمجرد الغرابة وربما أيضا لمجرد يعني الفراغ الذي عندهم، وربما لشيء من استعلاء النفوس على الآخرين، لأن هذه تحتاج إلى أموال ونحو ذلك، فكيف يكون يعني غنيا ووجيها ولا يعني يسيح ولا يذهب إلى. ولذلك أكثر السياح في الدنيا تجده من اليابانيين والأوروبيين والذين عندهم دخل وهم لا يعرفون الله سبحانه وتعالى، ولذلك السياحة لا تنفعهم. وأما كون سفيان يعني يتفكر حتى يبول الدم فهذا أيضا لا نعرفه، لا نعرفه، لكن لا ننكره. ليس كل شيء تنكره العقول أو تحار فيه العقول تنكره، تحار لكن لا تحيله. يمكن أن يكون هذا من خشية الله عز وجل، ولا بد أن نقدر هذا المعنى. ولهذا قال الفتاني: روعة عندنا انتباهة من غفلة. إنسان إذا انتبه من غفلته تأخذه روعة، ما يروع للقلب من الانتباه وانقطاع عن الحظ النفساني. كل هذه من أدوات التفكر، ينقطع عن حظوظ الدنيا وينشغل بملكوت السماوات وينشغل بحق الله سبحانه وتعالى، وارتعاد من خوف قطيعة، يخشى أن الله تعالى يرده أو يصرفه أو لا يريده، فهذا أشد خوفه. وهذه كلها ثمرات التفكر. يقول: هذه المعاني أفضل من عبادة الثقلين الإنس والجن. هذه معاني يعني أراد المصنف أن يقدمها بين يدي باب التفكر، حتى يرجع أحدنا إلى نفسه ويحاسب نفسه ويشارطها على ما تقدم ويراقبها وينظر أين هو من هذه المعاني، أنه متعبد بهذه المعاني هو غفل عنها. وأيضا حتى يعرف أنه ليس كما يظن من نفسه، أحيانا الإنسان مع بعض الركعات وبعض الصفحات التي تقرأ وبعض الممارسات الدعوية وبعض الغرور بثناء الجهال والعامة، تصور نفسه أنه من علماء الأمة وأنه من يعني خواص الناس وأنه يعني من حسنات الزمان، والحقيقة أنه أحيانا أشياء تأتي فتقول له: أنت ولا شيء. هذا الذي يحدث في غزة الآن ونحن هنا قاعدون، عرفنا أننا لسنا بشيء، وأن أصحاب المنازل وربك يخلق ما يشاء ويختار اختار قوما غيرنا لا شك وأقامهم. صحيح أننا قد نعالج أبوابا من الجهاد لا نحقرها، لكن هذا الجهاد الذي يعني هذا الذي ينظر إليه هكذا، بعض الظواهر والأحداث أحيانا تدلك على يعني هذه المعاني، كما يدلك الآن ما يحدث في يعني أرض الرباط وأرض الجهاد مع أنجس المخلوقات، ليس اليهود فقط، اليهود وكل من وراءهم من كفار الدنيا من الصليبيين والهندوس ويعني الملحدين وأهل الفجور، ثم يختار هؤلاء لذلك. فأنت تعرف أين أقامك، أنك دون ما تتصور لنفسك. إذا قرأت هذه المقدمة في التفكر ورأيت كيف كان تفكر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان الصحابة كما ذكر أبو الدرداء وغيره، كيف كان التابعون كما ذكر وهب بن منبه وغيره، كيف كان العباد كما ذكر عن بشر، كأن المصنف يأتي طبقات ويقول لك: طيب قس نفسك على هذا، أنت في زمانك هذا يا فلان يعني ما مساحة تفكرك؟ تقول: والله ولا حاجة. طيب المهم أن يعني تعرف مكانك وما يعني تتبجح على الناس بلسان حال، ما يفعل بلسان المقال إلا جاهل، لكن قد نفعل هذا بلسان الحال وهذه غفلة شديدة. اعلم أن الفكر قد يجري في أمر يتعلق بالدين وقد يجري في أمر يتعلق بغيره، وإنما غرضنا ما يتعلق بالدين. وشرح ذلك يقول: فلينظر الإنسان في أربعة أنواع: الطاعات والمعاصي والصفات المهلكات والصفات المنجيات. فلا تغفل عن نفسك ولا عن صفاتك المباعدة عن الله والمقربة إليه. وينبغي لكل مريد أن تكون له جريدة يثبت فيها جملة الصفات المهلكات وجملة الصفات المنجيات وجملة المعاصي والطاعات، ويعرض ذلك على نفسه كل يوم. ويكفيه من المهلكات النظر في عشرة، فإنه إن سلم منها سلم من غيرها، وهي البخل والكبر والعجب والرياء والحد شدة الغضب وشره الطعام وشره الوقاع وحب المال وحب الجاه. ومن المنجيات عشرة: الندم على الذنوب والصبر على البلاء والرضا بالقضاء والشكر على النعماء واعتدال الخوف والرياء والزهد في الدنيا والإخلاص في الأعمال وحسن وحب الله تعالى والخشوع. فهذه 20 خصلة خط عليها في جريدته وترك الفكرة فيها وشكر الله تعالى على كفايته إياها، وليعلم أن ذلك لم يتم إلا بتوفيق الله وعونه، ثم يقبل على 9 الباقية وهكذا يفعل حتى يخط على الجميع. وكذلك يطالب نفسه بالاتصاف بالصفات المنجيات، فإذا اتصف بواحدة منها كالتوبة والندم مثلا خط عليها واشتغل بالباقي، وهذا يحتاج إليه المريد المشمر. نعم، يبدو أن اليوم فضائح وليست فضيحة واحدة. 20 يعني. يقول: اعلم أن الفكر قد يجري في أمر يتعلق بالدين وقد يجري في أمر يتعلق بغيره، وإنما غرضنا ما يتعلق بالدين. العجيب أن الناس يتفكرون في هذا الزمان بقسوة، لكن في أمور الدنيا، وتجد يعني إدارات في كل شركة والتخطيط والعلاقات العامة لا أريد أن أزعجك يعني يقوم عليه الناس في هذا، ويبالغون في هذا الأمر ولا يستنكرونه، بل يستنكرون غيابه. كيف تكون شركة ناجحة وما فيها إدارة لكذا ولا إدارة لكذا ولا إدارة، ثم إدارة تتابع هذه الإدارات التي تفعل يعني هذه الأشياء، ثم علوم جديدة يعني تبتكر في الإدارة وفي التنمية البشرية ونحو ذلك، وصاحب التنمية البشرية الذي صدع رؤوسنا يعني القط الذي ينظر في المرآة فيجد يعني أسدا، والطفل الذي يطير فيعني بين جبل وجبل، وهذه المعاني كلها يعني وتمتلئ بها يعني صفحات النت ونحو، والناس لا ينكرون مع أنهم يعلمون أن هذه أنواع من الكذب، وأبسط طريقة يعرف أنها كذب أن المخرجات، ما في مخرجات يعني، ما في يعني لو كان كل هذه الدورات في التنمية البشرية والكتب المطبوعة في التنمية البشرية والشخصيات المدربين والاي اس او والاس او اي والكلام هذا كله، لو كان هذا فيه أثار من حق لوجدنا أجيالا من المبدعين وأجيالا من، وهذا ليس، بل إن هؤلاء أنفسهم أكثرهم فاشلون. يعني المدرب نفسه هو في الحقيقة يعني كثير، طبعا لا أقصد أحدا بعينه، لكن أنا أتكلم بوجه عام، كثير منهم فاشلون، وكثير من هذه الشهادات مضروبة كما يقولون من تحت السلم كما يقولون، وما يعني هي نوع من النصب في الحقيقة، لكن الشاهد من هذا الاستطراد أنه ما أحد ينكر هذا. فإذا وصلنا إلى كلام الرجل يقول: نحن نريد التفكر في 4 أنواع، في الطاعات والمعاصي والصفات المهلكة والصفات المنجية. ثم يقول: التفكر هذا يقتضي منك أن يعني يكون عندك جريدة تكتب فيها، صفحة تكتب فيها، صفحة على المحمول على النت، على الصفحة بيضاء بالقلم، المهم أن يكون عندك يعني ملف كما يقولون أو صفحة، أو ثم تكتب هذا بشيء من التفصيل، تكتب الصفات المهلكات والصفات المنجيات، تعرضها على نفسي كل يوم. وأنا لو سألت نفسي أو سألت إخواني لا نكاد نجد أحدا يفعل هذا، بل أعجب من هذا، ربما كثير من الناس يقول هذا مجنون، هذا مجنون، هذا يقعد يكتب كل يوم الكبر والعجب ويعلم ويخطط ويمحو ويعلق، هذا مجنون. وإذا أنصف من نفسي قال هذا نوع من الغلو، هذا نوع من الوسواس، ويعني يصبح فيها يعني منظرا، مع أنه هو نفسه لا يستنكف من الكلام الذي يقولونه في يعني العلم المشار إليه، وأقوى حموافين وصل بالناس أيضا إلى نماذج من المحرمات الشغل اليوجا والبرمجة اللغوية العصبية، وهذه الأشياء هي المقصودة عند هؤلاء، لكن ضحكوا علينا أولا بمسائل علو الهمة وإدارة الوقت، وهذه مسائل لا بأس بها لكي يلجوا منها إلى يعني ما عند القوم من تفاهات. لكن إذا جئنا هنا لأنها كانت نجحت حتى من المتدينين ولا حتى من طلاب العلم، لا يكاد يفعل هذا. المصنف يقول لك إذا كنت تريد أن تكون صاحب تفكر فلا بد لك من هذا. ثم أنت أحد رجلين، عمي من أمثالنا، فإنه يبين لك الخطة كاملة في مسائل المهلكات، يكفيك هذه العشرة اشتغل عليها، لما تنتهي منها يعني عانك الله، اشتغل على اكتب جدولا من الجداول. ما يحتاج انك تكون يعني صاحب برامج في الكمبيوتر مجرد تخطيط عادي، تكتب البخل والكبر والعجب والرياء والحسد والغضب وشره الطعام والوقاع وحب المال وحب الجاه. ماذا تفعل فيها؟ انظر، ابدأ بالبخل. أنا عندي بخل، فيه طبعا في بخل، والبخل أنا أقصر في أشياء كثيرة، في نفقات كثيرة، في كذا. حاول أن تعالج، إذا انتهيت منه اضرب عليه، ثم انتقل إلى ما بعده، وهذا يحتاج منك في الحقيقة جهدا عجيبا. التوازي، اجعل صحيفة أخرى مكتوب فيها المنجيات حتى تقارن بين حالك، تكتب فيها الندم على الذنوب والصبر على البلاء والرضا بالقضاء والشكر على النعماء واعتدال الخوف والرجاء والزهد في الدنيا والإخلاص في الأعمال وحسن الخلق مع الناس وحب الله تعالى والخشوع، وتشتغل على واحدة واحدة. يقول هذه 20 خصلة، 10 مذمومة وعشرة محمودة، فمتى كفي من المذمومات واحدة خط عليها في جريدته، خلاص الحمد لله احنا وصلنا إلى مستوى جيد وترك الانشغال به وشكر الله تعالى قام بهذه العبودية. الحمد لله الذي أذهب عني البخل، وأن الآن المال صار في جيبي لم يعد في قلبي، وأنني أنفقه بلا يعني تردد، ولا أكاد أفرط في يعني صورة من الصور، لا حتى لو كان المال عندي، لأنه سبق درهم 100,000 درهم. في التفكر ستأتيه النصوص والتطبيقات وأحوال السلف إلى أن يصل إلى الاعتدال في هذا، ثم ينتقل إلى الذي بعده وهكذا. قال وليعلم أن ذلك لم يتم إلا بتوفيق الله وعونه، حتى ما يكون أنا بطل ما شاء الله انتهيت منها في أسبوعين، هذا توفيق. ثم ينتقل إلى 9 وليس في الأولى، ينتقل إلى بقيتها وهكذا حتى يخط على الجميع. وأين هذا الذي يسلم من كل هذا، يسلم من كبر وعجب وحسد ويعني رياء وخيلاء وبخل وهذا؟ لكن هذا سبيل، لعله إذا صدق في هذا أن يوفق. وعلى التوازي يطالب نفسه كذلك بالاتصاف بالمنجيات العشر المذكورة، إذا وجد نفسه أفلح في واحدة يخط عليها وينشغل بما بعده، يجد نفسه يذنب، وبعض الناس تفوت الفجر ويقوم عادي جدا، يفطر أحلى إفطار ويضحك أمام من حوله ويذهب إلى الشغل بلا أي، أين الندم؟ هذا التقصير في الفجر هذا إشكال، أنت هذا المعتاد على هذا. أما لو أن رجلا الأصل أنه يستيقظ الفجر ومر كل أشهر لعارض ما من مرض أو نحو ذلك، لكن الذي يفوت من الأسبوع 2 و3 و4 هذا لا شك تقصير، وهذا نوع من الذنب، لأنه يفرط في فريضة باستمرار وبلا سبب، بل هو يفعل الأسباب التي تضيع عليه الفريضة، كأن ينام متأخرا أو يعني يعالج من الأسباب الشؤم ونحو ذلك. فهذا يحتاج أن ينظر، هل أنا إذا أذنبت ندمت وحزنت واهتممت، أم أن المسألة يعني تستوي؟ وهكذا في بقية يعني العشرة، أين زهده في الدنيا، أين حسن خلقه مع الناس، أين خشوعه، وهكذا. فهذه الخطة في الحقيقة تحتاج إلى جهد، ومثل هذا الذي ينبغي أن تفعل فيه الدورات، والتي تعقد فيه الامتحانات، والذي تنفق فيه الأوقات وتنشغل به النفوس الصالحات، لا أن يكون الإنسان همه يعني تخطيط للدنيا وكيف تكسب المال وكيف يعني تستديم أو تستديمين حب زوجك لك أو حب امرأة، هذا الكلام هذا الذي ينبغي، هذه المكارم. لا قعبان من لبن شبا بماء فعاد بعد أبوالا. يقول هذا يحتاج إلى المريد المشمر جهد، ويحتاج إلى صدق، ويحتاج إلى بذل، وأن تري الله تعالى من نفسك أنك راغب في هذا وحريص عليه. عسى الله تعالى أن يقيل العسر ويغفر الزلة ويعين على ما يحبه ويرضى. فأما أكثر الناس من المعدودين في الصالحين فينبغي أن يثبتوا في جرائدهم المعاصي الظاهرة كأكل الشبهات وإطلاق اللسان بالغيبة والنميمة والمراء والثناء على النفس والإفراط في موالاة الأولياء ومعاداة الأعداء والمداهنة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن أكثر من يعد نفسه من وجوه الصالحين لا ينفك عن جملة من هذه المعاصي في جوارحه، وما لم تطهر الجوارح من الآثام لا يمكن الاشتغال بعمارة القلب وتطهيره. وكل فريق من الناس يغلب عليه نوع من هذه الأمور، فينبغي أن يكون تفقدهم لها وتفكرهم فيها. مثاله العالم الورع، فإنه لا يخلو في غالب الأمر من إظهار نفسه بالعلم وطلب الشهرة وانتشار الصيت، إما بالتدريس أو بالوعظ. ومن فعل ذلك فقد تصد غير فتنة عظيمة لا ينجو منها إلا الصديق. ربما ينتهي العلم بأهل العلم إلى أن يتغايروا كما يتغاير النساء، وكل ذلك من رسوخ الصفات المهلكات في سر القلب التي يظن العالم النجاة منها وهو مغرور فيها. ومن أحس من نفسه هذه الصفات فالواجب عليه الانفراد والعزلة وطلب الخمول والمدافعة للفتاوى. وقد كان الصحابة يتدافعون الفتاوى وكل منهم يود لو أن أخاه كفاه. وعند هذا ينبغي أن يتقي شياطين الإنس، فإنهم قد يقولون هذا سبب من دراس العلم، فليقل لهم دين الإسلام مستغن عني، ولو مت لم ينهدم الإسلام وأنا غير مستغن عن إصلاح قلبي. فليكن فكر العالم في التفطن لخفايا هذه الصفات من قلبه. نسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا وأن يوفقنا لما يرضاه عنا. وهذا أيضا كلام ثقيل ثقيل، فإن الناس طبقات ودرجات، فما ذكره من هذه العشر الصفات المذمومة والعشر الصفات المحمودة التي يسجلها في يعني دفتره ويتعاهدها خصلة خصلة، هذا شأن عموم المسلمين. وبعض الناس يعني يشار إليه أنهم من الخواص، ويظن أنه يعني عالج كثيرا من هذه الصفات العشرين، وأنه الآن يعني ربما صار له صدارة في يعني العلم والتعليم ونحو ذلك، فهذا قد تكون مصيبته أكبر من مصيبة العوام. الخصوصية هنا ليس لأنه أخص يعني أفضل، هذا شأنه ربما كان أخطر. ولهذا يقول أكثر الناس المعدودين في الصالحين، والعامة دايما تنظر إلى يعني هؤلاء المشاهير والوجهاء على أنهم من أهل الجنة يسيرون بيننا، حتى أن العام يقول أنا أريد أن أدخل الجنة معك، وكأنه يقطع لك بالجنة. وهذا كله حمل على رؤوس يعني هؤلاء الذين يعني لا يصفو منهم إلا القليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول هؤلاء ينبغي أن يثبتوا في جرائدهم معاني أخرى، فلكل يعني قوم مصيبتهم، ولكل إنسان إشكالاته وأبوابه التي قد لا تكون عند غيره. يقول ينبغي أن يثبتوا المعاصي الظاهرة كأكل الشبهات وإطلاق اللسان بالغيبة والنميمة للمتكلم، والمتكلم ناصح فقد يختلط عليه ما يعني يكون نصحا وما يكون يعني فيه غيبة أو نحو ذلك، والمراء والثناء على النفس والإفراط في موالاة الأولياء ومعاداة الأعداء. طيب الموالاة والمعاداة هذا من أصل الدين، لكن قد يكون هناك إفراط في موالاة الأعداء، حتى في موالاة الأولياء، حتى لا يعني يغيب عنه الإنصاف، وحتى يخرج له بعض أخطائه لمجرد أنه يعني من أولياء، وقد يفرط في معاداة الأعداء حتى يغيب عنه الإنصاف فلا يرى فيه خيرا. وهذا يحدث في كثير من يعني المتكلمين، وكثير من الناس الآن ما شاء الله عنده ملف لكل متكلم، ولكل برامج تعقد وحلقات، الرد على فلان والرد على فلان والرد على فلان، والثاني يعمل رد الرد، وهذا يعمل رد رد الرد، وقد يدعونا إلى مناظرة، وتكون المسألة كلها يعني. وطبعا الصورة أن هذا لحفظ الدين، ويعني حماية حوزة الدين، والدفاع عن الأصول والثوابت، وكثير من هذا في الحقيقة يعني لا يكون من هذا الباب، وإنما يكون من أبواب يعني فيها دخل ودخل كثير. ولهذا يقول: فإن أكثر من يعد نفسه من وجوه الصالحين، الوجوه يعني أشراف الناس، لا ينفك عن جملة من هذه المعاصي في جوارحه، وما لم تطهر الجوارح من الآثام لا يمكن الاشتغال بعمارة القلب. هذا كلام واضح. ثم ضرب مثالا بالعالم الورع، عالم ورع، ماذا تريد أفضل من هذا؟ يقول: لا يخلو من إظهار نفسه بالعلم وطلب الشهرة وانتشار الصيت، إما بالتدريس أو الوعظ، وهذه فتنة عظيمة. والعجب لنا أجمعين أن نقرأ هذا الكلام ولا نغير من حياتنا، ونستمر ربما إلى أن يموت أحدنا وهو في مغامرة يعني شديدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: من فعل ذلك فقد تصدى لفتنة عظيمة لا ينجو منها إلا الصديقون. هذا ما نحن فيه، فتنة عظيمة. وربما ينتهي العلم بأهل العلم إلى أن يتغايروا من الغيرة، تتغاير النساء، فلان يغار من فلان لأن له جمهورا أكبر، فلان يغار من فلان لأنه يعني فتح له ويعني هو ما عنده نفس الفرصة، فلان يغار من فلان لأنه يعني يرى يعني تقدير الناس له، أو لأنه يعني حاز من المناصب أو الوجاهات أو الشهادات أو نحو ذلك، وهو يرى نفسه يعني ليس أقل منه، لكن لم يسعف القدر بشيء من الشهادات أو شيء من المناصب أو شيء من المعاني، فهو يدفع هذا ولا يظهره، لكنه مستول على قلبه، فيحدث التغاير كتغاير النساء، ما يجد إذا ذكر فلان أو يعني قيل له أقرأ كتاب فلان أو أحضر لفلان، لا يقول لك لا تفعل، لكن هو في أزمة مع نفسه من يعني فلان هذا، وهذا تغير. بينما الجادة أن يقال اذهب إلى فلان، فلان شخص مبارك واستمعوا إليه، وهو وتصبح أنت مشغولا ب يعني حث الناس على غيرك. هنا تأتي المشكلة الكبرى والعقدة التي لا حل لها إلا بيد الله سبحانه وتعالى. يقول: وعند هذا، يعني إذا اكتشفت من نفسك هذا البلاء وأنت من الخواص زعمه، فيقول: ينبغي أن يتقي شياطين الإنس، لأنه إذا قال أنا عندي هذه الإشكالات وأنا بحاجة إلى أن أراجع نفسي، وبحاجة إلى أن يعني أتوقف لكي أضبط نيتي، ولكي أصلح من قلبي، ولكي أعالج يعني هذه الآفات، إذ لا يليق بطالب العلم ولا بطالب الآخرة أن يكون هكذا، الناس يتكلمون عليه، يقولون يعني أنت من للناس بعدك، أنت الآن تريد أن يدرس العلم يعني تتخلى عن الواجبات ومثلك يعني. فإذا قلت لهم الناس كثيرون يقول: لا، لكن أنت بالذات نحن لا نحب إلا صوتك، ولا نصلي إلا خلفك، ولا نفهم إلا معك، ولا نستجير، وحضرتك يعني تقول لهم يعني هاتوا هاتوا هاتوا الكلام، ثم يعني تقول: لا، أستغفر الله، أنا إنسان يعني مسكين، وأنت يعني بهذا تستدعي مزيدا من المرض على المرض، وكلنا هذا الرجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هذا الحل الذي ذكره يعني عسير جدا يا شيخنا. هذا الحل الذي ذكره لأنه فعله المصنف رحمه الله الغزالي، فعل هذا وكتبه يعني عرض رائق في كتابه المنقذ من الضلال. لما تم 40 سنة الغزالي قال يعني: فتفكرت في نفسي وما أنا فيه من التصدر والشهرة، فوجدت أن نيتي مدخولة وأن الدافع على ما أنا فيه. طبعا كان في هذا الوقت كان أشهر أهل عصره في يعني التنظير والتعليم والتدريس، وكان في عاصمة الخلافة، وكان ارتباطه بالخليفة نفسه، وما يسمحون له أن يتخلى عن هذه المناصب. قال: فوجدت أن هذا كله مدخول، وأنني يعني على شفا هلكة إن لم أتدارك بتلافي الأحوال. ثم صار عنده إشكال ثاني، الناس لا يتركونه. لو قال لهم أنا الآن عندي أزمة وأريد أن أتخلى، ما يتركونه، ولا الحاكم يتركه، لا العلماء يرون هذا مجنونا. فاحتال عليهم أنه يريد الحج، هما كانوا يريد الحج. قال: الحاجة الوحيدة اللي ممكن يتركوني، ما يمنعني من الحج يا جماعة، أنا ذاهب للحج، دعوني أخرج للحج. فخرج إلى الشام، ما راح الحج. إذا خرج، خرج إلى الشام وبقي سنتين في الشام معتكفا في مسجد دمشق، ثم انتقل إلى مسجد الأقصى. ثم طبعا وقف التدريس وأوقف التعليم، بل أوقف القراءة في يعني كتب الفروع والأصول ونحو ذلك، وجعل يعالج هذه المعاني التي يقولها. أكيد أنه كتب هذا الكلام وجعل يشطب أو يعني ثم ذهب إلى مكة والمدينة على نفس النمط، واستغرق هذا منه 10 سنوات كاملة، 10 سنوات من عمر الغزالي وهو يراجع. فاته إشكال عجيب فقط، يعني إنه وضع مناهج الفلاسفة ومناهج المتكلمين ومناهج مناهج الفلاسفة ومناهج المتكلمين ويعني صفة فرقة، ثم ومناهج الصوفية. فقال: والله الصوفية أسلم الناس. فاته أن يأتي بمناهج السلف يعني بين هؤلاء جميعا، لكن هو جعل يقارن بين مناهج الفلاسفة، هؤلاء يعني خارج إطار الدين، مناهج المتكلفين المتكلمين وما عندهم من الإثارة العقليات ويعني نحو ذلك من المعاني، ويعني كأنه المعتزلة أيضا بما كانوا فيه من ثم مناهج الصوفية. فأي واحد يقارن يقول الصوفية أحسن، خاصة أن البلاء الذي كان فيه هو عند الصوفية بضاعتهم العمل القلبية وهذه الأشياء. فيعني ثم بعد ذلك، وهذا جاب على إشكالك، بدأ يفكر في أن فعلا الناس بحاجة إلى من يعلمهم هذه الأشياء، فعاد إلى التصنيف وصنف إحياء علوم الدين، وعاد إلى التدريس بعد هذا وجعل. لكن بعد أن انقطع 10 سنوات، حتى أنا لا أقول كل إنسان بحاجة أن انقطع 10، قد تحتاج إلى 20 سنة وليس 10 سنوات، وقد تحتاج إلى أقل من ذلك، وقد يعني يفتح لك في، ولا أقول إنه، لكن لا شك إن فكرة الغزالي هنا كانت فكرة رائدة، ولهذا يعني كتابه هذا فيه مع ما فيه من إشكالات والأحاديث ضعيفة وحكايات و يعني روايات مما لا أصل له ونحو، لكن إذا أمكن تنقيته، وهذا ما فعله المصنف ابن الجوزي في منهاج القاصدين، وهذا ما فعله يعني صاحب مختصر منهاج القاصدين الذي نقرأه المقدس رحمه الله تعالى، وهذا أيضا ما فعله ابن الجوزي في يعني ما فعله الشيخ في تهذيب معصم المؤمنين. فالمقصود أنه المعاني، وأن كان كل يؤخذ منه ويترك، لكن الفكرة نفسها فكرة رائقة. فإذا قلت هذا هو الإشكال، هذا الإشكال هو يعني فعله. ولما تعرض له الناس، ومثله كان في زمانه، يعني الغزالي يقول إنه هو مجدد 105، ليس عالما يعني عاديا، بغض النظر عن هو لا شك أنه مدرسة كبيرة، وإن يعني استدرك عليه أشياء، لكن هو كبير. ومع ذلك استطاع أنه يترك كلام الناس ويخلو بنفسه ويعالج قلبه حتى يعود على أنظف ما يكون. طبعا هناك إشكالات أن الشيطان أحيانا يصد بعض الناس عن الدين بهذه الشبهة، وبعض الناس مهيئ أن يكون يعني لا يحب تحمل المسؤولية، ثرى البطالة علاجا، لكن لابد أن يكون عنده بصيرة، لأنه أحيانا إذا ذهب إلى البطالة الشيطان يستولي عليه أكثر. يعني ليس معنى أن العزلة هي حل في ذاتها، العزلة من غير عين العلم زلة كما يقولون، ومن غير زايل الزهد علة، فليس كل أحد يعني يناسبه هذا الحل، لكن بعض الناس لا شك خاصة لصحة النيات وكان عنده أساس وتأصيل لا شك أن هذا. لكن هنا يحذر، يقول لك احذر شياطين الإنس والجن الذين يتعلقون بأثوابك في صورة أنهم يردونك للدين، وهم في الحقيقة يغرقونك في يعني الهلكة. ولهذا ماذا تقول لهم؟ قل لهم دين الإسلام مستغن عني، أنا ما أنا يعني وقفة الأمور، النبي صلى الله عليه وسلم مات والدين مشى، فدين الإسلام مستغن عني، ولم مت ولو مت لن ينهدم الإسلام، هذا صحيح، لكن أنا غير مستغني عن إصلاح قلبي. فهذه أولويات نجاة الإنسان مقدمة على نجاة غيره ولا شك. فإذا كان سعي في نجاة الناس سيكون فيها هلكتي، فبئس الخطة. ولهذا يقول فليكن فكر العالم في التفطن لخفايا هذه الصفات من قلبه، لا بد منه، لا بد يتفطن لخفايا. أنا إلى الآن ونحن شرفنا على هذه الأسنان التي وصلنا إليها وما خشعنا بعد، وما زال في نفوسنا من الكبر أو العجب أو الرياء أو طيب متى كنا ونحن صغار نقول إن شاء الله إذا كبرنا يعني تعالج هذه، خلاص الآن كبرت، ما خط البيان في نزول الآن وليس في صعود. إذا لابد أنت، الغزالي فعل هذا في 40 وأنت جوزت 40 وما متى تفعل هذا؟ الكلام سهل، بس الله تعالى أن يكون لنا ألا يكون علينا، فنحن يعني الذنب والعلة أصل فإن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. بقي معنا في التفكر فصل لو أمكن أن نأخذه ولو سريعا. نعم ندرك، قد تقدم أن ندرك أظن أقرأ شكرا. أقول لو ندرك نعم. لو ندركه هذا هذه الخطة أحسن. طيب نقرأه سريعا إن شاء الله تعالى وندرك إن شاء الله. قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، فالتفكر في ذاته سبحانه ممنوع منه، ذلك أن العقول تتحير في ذلك، فإنه أعظم من أن تمثله العقول بالتفكر أو تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأما التفكر في مخلوقات الله تعالى فقد ورد في القرآن، فقد ورد القرآن بالحث على ذلك كقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وقوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ومن آيات الله تعالى الإنسان المخلوق من نطفة، فيتفكر الإنسان في نفسه، فإن في خلقه من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما تنقضي الأعمار في الوقوف على عشره وهو غافل عن ذلك. قد أمره الله تعالى بالتدبر في نفسه، قال وبأنفسكم في كتاب الشكر الكلام على بعض خلق الإنسان فليطلب هناك. ومن آياته الجواهر المودعة في الجبال والمعادن من الذهب والفضة، وكذلك النفط والكبريت والقار وغيرها. ومن آياته البحار العظيمة العميقة المكتنفة لأقطار الأرض

فهذا بيان معاقد الجمل التي يجول فيها فكر المتفكرين، والأعمار تقصر والعلوم تقل عن الإحاطة ببعض المخلوقات، إلا أنك كلما استكثرت من معرفة عجائب المصنوعات كانت معرفتك بجل صانعي أتم. فتفكر فيما أشرنا إليه مع ما قدمناه من الإشارة في كتاب الشكر، فمن نظر في هذه الأشياء من حيث إنها فعل الله وصنعه استفاد المعرفة بجلال الله تعالى وعظمته، ومن قصر النظر عليها من حيث تأثير بعضها في بعض لا من حيث ارتباطها بمسبب الأسباب شقي. نعوذ بالله من مزلة أقدام الجهال ومن الركون إلى أسباب الضلال. ولا وجه للتفكر فيما لا نراه من الملائكة والجن، فلذلك عدلنا عنه إلى ما نراه، والله أعلم. هذا الفصل فيه يعني ثلاث مسائل. الأولى في أن محل التفكر في آلاء الله ونعمه وليست في الله عز وجل في ذاته، لأن يعني ذاته سبحانه وتعالى منعنا من التفكير فيها لعدم الإحاطة ولا يحيطون به علما، ولأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه الإنسان، ولأن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتفق له على سعة يعني تفكره أن يعني تعرض لهذه الأبواب التي لا يليق بالعبد أن يعني يتفكر فيها. هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية في عامة الباب جولة في مجاري الفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى في الأنفس والآفاق، وقد أجمل ذلك. الإنسان يتفكر في نفسه، يتفكر في الجواهر المدعى في يعني الجبال وفي البحار وفي السماوات والأراضين، يتفكر في الهواء نفسه، يتفكر في يعني الكواكب ونسبة الأرض التي نحن فيها على يعني أنها تملأ علينا الدنيا كلها وأنها ليست بشيء أمام. وهذا باب عجيب، ربما فصله بشيء من التفصيل في بعض كتبه كمفتاح دار السعادة وغيره، أطمق في هذه الأبواب جدا، ويعني هنا أجمل ذلك. ثم ختم بيعني مسألة مهمة متعلقة بفقه هذا النظر وهذا التأمل حتى ينفع، وشرط ذلك أن يكون النظر يعني من حيث ارتباطها بمسببها ومجريها وخالقها ومدبرها، وهنا يقع في القلب المقصود من أثر التفكر. أما إذا انشغل بعلاقة هذه الأشياء بعضها ببعض فهذه يعني علوم تقسي القلب، لأنه سيكون مردها ليس إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا انشغل، إذا قصر النظر على تأثير بعضها في بعض، فهذا قد يذهب به إلى نوع من الإلحاد، كما وصل كثير من الناس يتصور هذه أشياء فاعلة بذاتها، الذي يقول الطبيعة اقتضت كذا والطبيعة فعلت كذا والطبيعة عملت كذا. لا شك أن هذا يعني ضلال مبين، لكن الله تعالى خلق كذا ومن حكمته كذا وكذا، وتسرح في مجال الفكر هذه المساحة المطلوبة. ثم قال أما الملائكة والجن فهذا من الغيب، نحن لا نعرف عن الملائكة إلا ما أراد الله تعالى أن يخبرنا بهم، لأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، في موضعين أو ثلاثة فيها بعض، وأنها خلقت من نور وأنهم سفراء الله سبحانه، وما وراء ذلك ما ندري. نعرف عن الجن أنهم مكلفون مثلنا، وأنهم أحد الثقلين، وأن الجن خلق من النار، وأن فيهم مرض الشياطين كما في الإنس، وأن فيهم أناس صالحون، وأنهم مكلفون، فمنهم اليهودي والنصراني والمسلم وأكثر من هذا يعني لا نتكلم. إذ لو كان فيه مصلحة أو فائدة لفصل الله تعالى وأخبر به، فإذا كتم عنا هذه التفاصيل لا حاجة لنا إليها، وبالتالي تكون في فكرك وأنت منضبط، لأن إشكالية كثير من المفكرين أنه غير منضبط، حتى صار لفظ مفكر مشبوها. لماذا لفظ مفكر مشبوها صار مشبوها؟ لأنه يفكر في غير إطار الشريعة. يقول لك المفكر العظيم، المفكر الكبير، يعني غلب ربما العقل عن على الشرع فخرج به تفكيره إلى إلحاد، أو خرج به تفكيره إلى إنكار الغيبيات، أو خرج به تفكيره إلى منهج على خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نريد المفكر المشبوه، ولكن المفكر العابد المتبع منضبط بضوابط الشريعة وقوانين الوحي. هذا آخر باب، وبقي معنا باب في ذكر الموت. الآن بقى يعني ننزل إلى يعني ذكر الموت، ويعني ما يكون بعده. تقريبا هذا آخر باب. إذا ذكر الموت فإنه يذكر موت الكبار، يذكر فصلا في موت النبي صلى الله عليه وسلم واللحظات الأخيرة في حياته، وربما شفع بموت أبي بكر وعمر، وينتهي الكتاب. لكن لا ينتهي، يعني لا تنتهي الأزمة، أزمة أحدنا مع نفسه في يعني طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، وتحصيل مرمة جهازه وأسباب النجاة، ثم يقال فلان مات عظم الله أجره، فيدهش الناس، فلان كان معنا بالأمس، ثم بعد هذه الدهشة بأسبوع أو أسبوعين ينسى تماما، فربما لا يدعى له، ولو دعا له يعني بعض ولده لا يدعو له غيرهم، ولو دعا له بعض يعني أصحابه سرعان ما ينسوه. فهذه قضيتك، نسأل الله تعالى التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم شيخنا وبارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وفي نهاية هذا الدرس تأتي معنا بعض الأسئلة، فلعل الشيخ محمد القشن يتفضل مشكورا لطرح بعضها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا مرحبا، حياكم الله فيكم. أهلا شيخ ياسر ومرحبا. الله يحفظك يا مولانا. شيخنا أنا بحثت في عن الكلمة التي المختلفة في طبعة الشيخ ياسر، فما تعرفه من السماء إلا ما تعرفه النملة من سقف بيتك. هي هكذا بيتك في الأحياء في الأصل يعني. بيتك هو المثل. إيه نعم، هو المثل طويل شوية يا شيخ. ربما غفلت النملة عن نعم. أقول ربما الاختصار هنا يعني أظهر شيئا من الإشكال. أيوة صحيح. صحيح، وهذا يحدث في غير موضع. نعم تفضل. يقول وكما غفلت النملة عن القصر وعن أرضه وسقفه وحيطانه وسائر بنيانه، وغفلت أيضا عن سكانه، فأنت أيضا غافل عن بيت الله تعالى وعن ملائكته الذين هم سكان سماواته، فلا تعرف من السماء إلا ما تعرفه النملة من سقف بيت، ولا تعرف من ملائكة السماوات إلا ما تعرف النملة منك ومن سكان بيت. هذه الجملة بتمامها يعني هي بيتك وليس بيته. في نسختكم أيضا هكذا؟ في نسختي أيضا من سقف بيتك. طيب، على كل حال بالمسألة الكرز التي كانت مشكولة عندي غلط وأشكلت عليها لأنها مضبوطة بالغلط، كرز ابن وبرة بالضم، هذه كانت في المرة الماضية، فنصححها يعني. نعم تفضل. بسم الله معزلة شيخنا، إشكال الأصول في البرنامج إلى أول الرسائل لأنه بيخفيها. هنا طيب، أول سائل ليلى يقول يسأل عن العمرة، ينوي العمرة في إجازة نصف العام، ولكن بعض الناس قال له التبرع بمال العمرة لأهل غزة أولى. يقول مع العلم أني أذهب من الدوحة بالسيارة وأسكن في فندق متواضع وأقلل من التكاليف قدر المستطاع، فكيف الجمع بين النيات وضرء الشبهات؟ بارك الله فيك. لعل أهل غزة يحتاجون إلى دعوتك، ويحتاجون إلى صلاحك، ويحتاجون إلى يعني مراجعتك لدينك وتجديدك لإيمانك، ربما أكثر من يعني المبلغ الذي قد توفره. ولعلك إذا لم تذهب إلى العمرة لن تعطي أهل غزة المبلغ كله، وحتى لو أعطيته. وهذا المسلك في الحقيقة يعني في إشكال، مسلك التضييق بين يعني أداء أو النفقات في الطاعات مع الواجبات الأخرى، وإظهار التعارض الذي يحدث إشكالا عند الناس. لا شك أن هذا أحيانا يصل لنوع من الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، لأننا لم نرى أحدا من هؤلاء يقول وفر يعني سفرك في الإجازة الذي تنزل فيه ربما لتستمتع، أو وفر ثمن المصيف الذي يحرص عليه كثير من الناس، أو وفر ثمن السيارة الجديدة، أو وفر من طعامك وأنت يعني تنفق أشياء كثيرة، ووفر التأنق في الثلاجات الكبيرة والمغاسل. لو قال هذا ربما كان يعني أليق. أما يأتي إلى مساحة الحج أو العمرة التي ينتظرها الإنسان ليحدث في نفسه يعني معالجة لإيمانه ومراجعة لدينه وتصحيحا لتوبته، حتى يستطيع أن يواصل السير إلى الله سبحانه وتعالى، وسيره هذا ينفع المستضعفين في غزة وغيرهم، لا شك هذا لا يقول به يعني إنسان موفق. وليت الذين يتكلمون في هذا كل سنة مع كل موسم حج وكل موسم عمرة يخرج هذه الفتاوى، يا جماعة هذه الأموال أنفقوها، وكأنهم حرصون على الفقراء. ولماذا يحصلون عليهم بأموال المصايف وأموال المشتريات الفارهة التي يعني تنفق هنا وهناك؟ ما أحد يقول هذا، مما يدل على أن وراء ذلك يعني نيات مقصودة، ربما يعني عند من يحركون هذه المعاني، أو أن وراء ذلك غفلة شديدة عند من يظن به يعني الصلاح، أو أن وراء ذلك شيطانا رجيما يصد الناس ويوسوس إليهم حتى يصرفهم، لأن الشيطان يعرف طريقه جيدا وهو فقيه لكن في الشر. فالإنسان لابد أن يكون اذهب إلى عمرتك واقتصد كما يعني ذكرت، لا يعني تسرف في نفقات العمرة، واجمع بين هذا وبين يعني أن ترضخ لأهل غزة وغيره. وإن كان هناك شيء من التعارض فأجل هذه السنة الطلعات الكثيرة التي أنت في بلدك كل أسبوع تخرج وتأتي الأولاد بكذا وكذا، 5 طلعات ولا 6 طلعات من هذه تأتي ثمن العمرة. أحسن إليكم شيخنا ونفع الله بكم. سائل آخر يسأل عن العمرة، يقول يريد أن يذهب للعمرة ولكن يؤدي العمرة عن أبيه، يقول علما أنني اعتمرت لنفسي والحمد لله من قبل، هل أذهب للعمرة بنية أنها لأبي فقط أم أتصدق بهذا المال عنه؟ جزاكم الله خير. العمرة عن أبيك أنت تنتفع به لأنك ستعتمر، أنت لو نويتها عن أبيك فأنت ذاهب إلى العمرة وطائف بالبيت وساع بين الصفا والمروة ومجدد لإيمانك، فلا يقال أنفق المبلغ عن أبي. ولو قيل اعمل العمرة عن نفسك وادعو لأبيك، هذا هو الأصل مع جواز العمرة عن، لكن لو أنك اعتمرت عن أبيك قبل ذلك وأن أباك اعتمر عن نفسه، فقضية أن أنا كل عمرة أجعلها لأبي ولأمي ولا، العلماء أجازوا هذا، لكن هل هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات، لماذا لم يعتمر منها واحدة عن عمي حمزة مثلا، أو واحدة عن يعني بعض نسائه أو بناته أو يعني نحو ذلك؟ لم يكن هذا يشرع، مع أن هذا جائز. قال لبيك عن شبرمة، قال يعني حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة، لا بأس بالحج عن الغير، لكن يحتاج نوع من الضبط. الناس توسعوا في هذا على نحو لا يلزمهم في الحقيقة. من لم، إذا كان الوالد لم يعتمر فاعتمر عنه، الوالد اعتمر ادعو له كثير. أهم شيء في الميت الدعاء والصدقة، مع جواز بعض الأعمال الثابتة كالعمرة، لكن الذي أختاره لك أن تجعل عمرتك عن نفسك ويعني تدعو لوالدك. ولو أن جعلت عمرتك عن نفسك ثم كما يفعل كثير من الناس ثم ذهبت مثلا إلى المدينة في أيام ورجعت مرة أخرى وعملت عمرة عن والدك فلا بأس. ولو اكتفيت بعمرة أبيك لكن لا يكون كل مرة العمرة تخرج لي يعني الناس حتى لا أتيك مثل هذا الإحساس، طيب أنا تصدق بس لا، أنت تحتاج إلى حتى لو كانت عمرة أو حج عن غيرك أنت مشارك، أنت تقول ساعة الإحرام لبيك عن أبي وبعد هذا العمرة كأنها عمرتك، أنت الطائف وأنت الداعي وأنت المتأثر وأنت المصلي في الحرم، وهذه كلها فوائد لك ولا ينقص ذلك من أجل يعني العمرة عن الوالد أو غيره. جزاك الله خير وبارك الله فيك. سائل يقول حكم حمل الأم رضيعتها أثناء الصلاة لأنها تبكي والرضيعة تلبس كفولة ولكن لعنت بطهر، جزاك الله خيرا. لا شك أن هذا يشوش، فإذا أمكن ألا تفعل فعلت وتركت البنت مع بعض أخواتها أو نحو ذلك حتى لا توسع الناس أيضا في هذا الباب. لكن لو أنها وجدت البنت يعني على هذا الحال وخشيت عليها أو شق عليها أو نحو ذلك فلا بأس أن يعني تحمل ابنتها. بارك الله فيك. سائل أيضا يقول حكم السمسرة، هل يشترط إعلان طرفي البيع بأجرة السمسرة؟ جزاكم الله خيرا. السمسرة جائزة ويعني هي نوع من الأجرة التي يتقاضاها الإنسان في مقابل خدمة معينة يقدمها لأحد الطرفين أو لكليهما. فأنا حين أتيك بشقة لتسكنها فأنا مازلت جهدا حتى يعني وصلك لهذه الشقة، ويمكن أن أخذ أيضا من صاحب الشقة لأني أخذ بذلت جهدا لكي أبيع له هذه الشقة. فلو أخذت حسب العرف، في بعض الأعراف تأخذ من هذا فقط، بعض الأعراف تأخذ من هذا فقط، بعض الأعراف تأخذ من الاثنين، ومن حيث الجواز الأمر جائز لكن بالضوابط الشرعية بعيدا عن المخادعة. أحيانا بعض الناس يعمل نوع من المخادعة أو الكذب أو نحو ذلك، كأن يقول أنا لا أخذ منك شيئا أو يقول للطرف الثاني أخذ منك وما أخذ من الثاني وهو يأخذ من الاثنين. المهم أن يتجنب يعني المحظورات الأخرى كأن يكذب أو يعني يخادع أو يعني يكون الأمر على وجه غير مشروع من زاوية أخرى غير زاوية. أما السمسرة نفسها فيعني الأمر فيها واسع وجهد يتقضى على يعني أجر مشروع، طبعا يكون أيضا في شيء مباح يعني يبيعه أمرا مباحا مشروعا، ولا يصح أن يبيعه أمرا غير مشروع أو يؤجر له أو نحو ذلك من أسباب. نعم. جزاك الله خيرا. شيخنا بارك الله فيكم، لعل يقصد يعني أنه ربما بعض الأطراف البيع أحد طرفي البيع يتعامل مع يعني يتعامل مع رجل مع أخينا يعني أو غيره على أنه وكيل، فربما تربطه علاقة أو شيء من هذا، فلا تصور أنه سيأخذ منه سمسرة. هذا الذي قصدته بأنه لا يكون هناك نوع من المخادعة. فلو أنني أتيت إلى صاحبي أو أخي وقلت له يعني اشتري لي كذا وأنا لا أظن إلا أنه يقوم بهذا خدمة، فليس من المروءة أنه هو يبتاع علي أو أنه ينتفع مني إلا أن يخبرني، لأنه في هذه الحالة وكيل ووكيل بلا أجرة. فالإنسان لابد أنه وهذا أيضا من المخادعة، أنه ولو قال له أنا سأخذ كذا أنا ممكن أقول له خذ أو أقول له لا تأخذ أو أمتنع، لكن أحيانا يظهر له أنه لم يأخذ وهو أخذ، هذا يعني من المخادعات التي يعني لا تليق. إذا كان وكلك في شيء وفهم منك أنك لا، أما إذا هو فهم أن أنت هذا شغلك فأنا لا يلزم أن أنا أقول له أنا أخذ كام أو حسب طبيعة المعاملة. المهم ألا يكون في نوع من المخادعة، وصور المخادعة يعني كثيرة. هذا الذي قصدته يا شيخ محمد. جزاك الله خير. تمام شيخنا احسن الله. طيب اخونا يسال يقول هو يشتغل اخصائي تخاطب خاص، يقول مع حالات كبار السن في المستشفى هناك حالات يقول الاطباء انها ميؤوس منها، ويسال هل اكمل عملي معهم او اعتذر، علما بان اهل المريض يتمسكون باحضاري للجلسات ولديهم بعض الامل في شفاء مرضاه، ولكني اجد يعني ثقلا في قلبي بسبب عدم وجود نتيجه فعلا. جزاكم الله خيرا. هناك مصلحتان وليست مصلحة واحدة. المصلحة الطبية التي قد يكون كما تعلم أنت أنها غير ذات جدوى، ومع أنها يمكن أن تكون ذات جدوى لأن الأمور هذه يعني بيد الله سبحانه وتعالى، لكن حتى لو كانت من حيث العلم الذي تعرف أنها ليست ذات جدوى فهذه مصلحة من مصلحتين. المصلحة الثانية مصلحة نفسية، وأنت أيضا طبيب تعرف هذا. أحيانا يكون نفسية الطبيب والمريض ونفسية أهله تتحسن بذلك، هذه مصلحة كبيرة غير منكورة. والبعد النفسي في المرض عموما قوي جدا ومعتبر جدا شرعا وطبا وكل شيء، فليس لك أن تمتنع ولا أن تقول أنا لا أجد في نفسي وهذا تضيع وقت أو نحو ذلك. احتسب وأدعو لمريضك الجميل، والأدب أن الطبيب يدعو أيضا لمريضه كما أنه يطببه، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل البركة على يدك. ولو لم هذا على أسوأ الظروف، لو لم يتأدى الشق الأول فحسبك أن يتأدى الشق الثاني، وإلا معنى أن تقول له ما في فايدة عن إذا مت رجل كبير خلاص يا جماعة خلوه، لا يعني لا لك أن تتصور أثر هذا على نفسية المريض لم يفهم هذا وعلى نفسية أهله. فالله الله في هذه الأمور. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. صوت فاصل شيخنا؟ أي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نختم بهذا السؤال. لا بس جزاك الله خيرا. سائل يقول كيف حفظ الإمام أحمد بن حنبل مليون حديث، ما هو السر؟ نريد الجواب بارك الله فيك. لما يذكر عن بعض أهل العلم أنه كان يحفظ يعني 100,000 وألف ألف ونحو ذلك، فالأحاديث ليست بهذا الحجم، ولكن يخصون طرق هذه الأحاديث، طرق كثيرة. يعني الحديث هذا له عنده 100 طريق، والحديث هذا له عنده 50 طريقا، فهذا غير منكور. هذه الأعداد التي تفوق الأحاديث نفسها، الأحاديث المتون لا تصل إلى هذا، لكن الأحاديث بأسانيدها تصل إلى هذا. فإن كان هذا يعني قصدك يعني كيف يكون الحديث بهذا، فقد أخذت الجواب. وإن كان قصدك في وإن كان قصدك في يعني كيف استطاع البخاري رحمه الله تعالى والإمام أحمد رحمه الله تعالى وأمثالهم من يعني أهل العلم أن يأتوا بهذا الشيء الذي قد يكون نوعا من الإعجاز، أن يضبطوا هذا الضبط بحيث يعني إنه إذا وقعت عينه، بعض السلف كان هكذا تقع عينه يذكر عن الشافعي وعن غيره أشياء عجيبة، فهذا فتح وهذه الفتوح غير منكورة. نحن رأينا في زماننا بعض الطلاب يحفظون الآيات يحفظون الصور بالآيات، بل بعضهم يحفظ يقول لك هذه في الصفحة على الوجه وهذه في الصفحة على اليسار وهذه آخر آية، بل بعضهم يذكر له الآية فيقال له التي قبلها والتي قبلها، يمشي بالعكس. فإذا هذا كأنه بالضبط صورة الصفحة أمامه يختار منها ما يشاء. لا شك أن هذا لا يتفق لكثير من الصحابة ولا التابعين ولا الإمام أحمد نفسه ربما، لكن اتفق لبعض الناس. هذه فتوح وملكات، وهي ليست دليلا على الفضل المطلق. قد يكون هذا الشخص الذي يعني أوتي هذا الحفظ ليس عنده يعني أبواب أخرى، لكن لا ننكر هذا. وهذا في الحقيقة يعني هذه مواطن التأمل التي ذكرها المصنف في درسنا اليوم، التي ينبغي أن تربطها بمسببها، لا أن تنشغل بمقارنتها ببعض. تقول فلان هذا ما شاء الله اللي اسمه كذا اللي طلع في قناة كذا وتتصور أنه هو معجز، هو ليس كذلك، هو محل فضل الله سبحانه وتعالى، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين فضله واصطفاءه لبعض الناس فأنت تنشغل بما من الله سبحانه وتعالى وليس من هذا العبد. وإلا هذا العبد نفسه له مواطن في غاية الضعف والعجز يعني تتعجب منها، فلا تنشغل به. يمكن أن يحفظ واحد ألف ألف حديث، ممكن واحد يأتيها من الآخر للأول واحد، هذه عجائب كونك وكوني لا نحسن هذا، فلعلك تحسن أشياء أخرى وغيرك لا يحسنها. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب شيخنا نكتفي بهذا القدر الليلة، طلنا عليكم مع بعض. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع الله. شكر الله لشيخنا الكريم وأحسن الله إليه ورفع قدره في الدنيا والآخرة، ونشكر لجميع أخواننا الحضور، ولقاؤنا متجدد إن شاء الله السبت القادم على خير. نسأل الله عز وجل أن يعني يختم لنا هذا الكتاب على خير، وأن يرزقنا بركته وبركة ما سمعنا من شيخنا. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.